ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا يا رحمن يا رحيم تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا كان مأكولا ومشروبا وحسدا شديدا وعيونا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا مأكولا ومشروبا. ابطل يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا غدرا ابطله يا ربنا غيرة وغدرا ابطله يا ربنا غيرة وغدرا ابطله يا ربنا حسدا وحقدا. اللهم ابطل يا ربنا السحر ابطله يا ربنا حسدا وحقدا ابطله يا ربنا ظلما وانتقاما ابطل يا ربنا هذا السحر. اللهم ابطله يا ربنا ابطل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا ابطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت قوية عظيمة شديدة مربوطة ومعقودة على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب خوفت على القلب أرهبت على القلب روعت. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا على القلب على القلب على القلب على القلب ابطلها يا ربنا قوية ابطلها يا ربنا متينة ابطلها يا ربنا عظيمة. الله ابطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا مربوطة في القلب معقودة في البطن مربوطة في القلب معقودة في البطن. الله أكبر فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها انزعها يا ربنا انزعها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها يا ربنا من الأطراف. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم ألقها يا ربنا من الجسد. الله أكبر وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت. اللهم أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا مربوطة في القلب مربوطة في البطن. اللهم فكها يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا وحل يا ربنا المعقد وحل يا ربنا المعقد فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا واحل يا ربنا المعقد. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اترك على العقل والادراك اترك على العقل والادراك تسبب ضيقا شديدا ضيقت الصدر ضيقت الصدر ضيقت الصدر وخنقت وكتمت الانفاس وحبست الانفاس. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا. الله أكبر أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله الله فآتاهم الله من فضلك. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله ورفعناه مكانا عليا. آتاهم الله هو أفصح مني لسانا. آتاهم الله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله آتاهم الله هو أفصح مني لسانا. آتاهم الله وعلمك ما لم تكن تعلم. آتاهم الله إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم فتبارك الله فابطل يا ربنا ثلاثة ابطلها يا ربنا اسحارا واحسادا وعيونا لامة. اللهم ابطلها يا ربنا فكها يا ربنا انزعها يا ربنا صارها يا ربنا من القلب ومن البطن يا ربنا ومن الصدر ومن الرأس ومن القفا ومن الظهر يا ربنا ومن العقل يا ربنا ومن الإدراك يا ربنا ومن الذهن يا ربنا ومن الفكر. الله أكبر. اقل يا ربنا اقل هذه الثلاثة اقلها يا ربنا جثمة اقلها يا ربنا ركيبة اقلها يا ربنا طبقا عن طبق. اللهم اقلها يا ربنا من القلب من الصدر اقلها من البطن من الفكر من النفسية اللهم اطلها يا ربنا من العقل اللهم اطلها من الادراك اللهم اطلها من الوالد والولد اللهم اطلها يا ربنا لأفراد العائلة اللهم أطلها يا ربنا خاصة اللهم أطلها يا ربنا على الزوجين اللهم أطلها على الذرية اللهم أطلها لأفراد العائلة اللهم فكها يا ربنا تتنقلوا في البدن تتنقلوا في الأولاد اللهم أطلها يا ربنا عيون اللام أحسادا شديدة اللهم أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة اللهم أطلها يا ربنا واخرج يا ربنا شياطينها واخرج يا ربنا الموكلين بها واخرج يا ربنا مردتها واخرج يا ربنا عفاريتها. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت قوية مربوطة في القلب معقودة في البطن اللهم أطلها يا ربنا على جرثومة المعدة اللهم فكها يا ربنا على آلام البطن اللهم فكها يا ربنا على إمساك شديد وعلى ضر عظيم اللهم أطلها تنبض في البطن اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة أحسادا شديدة اللهم أطلها يا ربنا قديمة عظيمة اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا عيونا لامة اللهم أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة أحسادا شديدة اللهم فكها يا ربنا عيونا لامة الظنة اللهم فكها من القلب، اللهم فكها من الصدر، اللهم فكها من القلب، اللهم فكها من الصدر، اللهم فكها من الرؤوس، من الرأس، من الرأس ومن العقل والإدراك. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا من القلب، من القلب، من القلب ومن البطن ومن البطن. اللهم فكها يا ربنا على ضيق شديد، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا على خوف شديد، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا مؤثرة ومعثرة، مؤثرة ومعثرة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها من العقل يا ربنا ومن الإدراك يا ربنا ومن الذهن، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. الله أكبر، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. أسحارا شديدة وأحسادا شديدة فكها يا ربنا، فكها، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. عيون اللام، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. أسحارا عظيمة أحسادا شديدة، أسحارا عظيمة أحسادا شديدة، أسحارا عظيمة أحسادا شديدة. الله أكبر، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. أسحارا عظيمة أحسادا شديدة، بسم الله يرقيكم من الأنفس، من الأنفس، من نفس الخبيثة، من نفس الخبيثة، من نفس صامتة، من نفس الخبيثة، من نفس الخبيثة، من نفس الخبيثة. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، أخرجها يا ربنا من داخل الجسد، اللهم أخرجها يا ربنا. تنبؤ تنبؤ وتنبع، اللهم أبطل يا ربنا أثرها، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا ثلاثة، اللهم أطل يا ربنا ثلاثة، اللهم أطلها مربوطة في القلب، اللهم أطلها يا ربنا مربوطة في بطنه، اللهم أطلها يا ربنا مربوطة في القلب، مربوطة في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، اللهم أطلها يا ربنا مؤثرة، مؤثرة ومعثرة، اللهم أطلها يا ربنا وأخرجها من الرأس، من الرأس، من الرأس، من الفكر، من الفكر، من العقل، من العقل، من الذهن، من الذهن. اللهم أبطلها سلبية، سلبية سالبة، سالبة، سالبة، تسلب العقل والمخ والإدراك، تسلب العافية. اللهم أبطلها سالبة، اللهم أبطلها سالبة، اللهم أبطلها سامة، اللهم أبطلها سامة، اللهم أبطلها سامة، اللهم أبطلها سامة، اللهم أبطلها سامة، اللهم أبطلها سالبة، اللهم أبطلها سالبة، اللهم أبطلها سامة، اللهم أبطلها يا ربنا مؤثرة ومعثرة، مؤثرة ومعثرة، مؤثرة ومعثرة، مؤثرة ومعثرة، مؤثرة ومعثرة ومعثرة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها، اللهم احل عقادها، اللهم فك مرابطها من الرأس، من العقل والإدراك والذهن. اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها مخوفة، مخوفة للقلب، اللهم أبطل أثرها مضيقة للصدر، اللهم أبطل أثرها مرهقة، مرهقة، مرهقة، مرهقة، مرهقة. اللهم أطل أثرها، اللهم أطل أثرها من البطن، من البطن، من البطن، من البطن، من البطن، من البطن، مؤثرة من البطن، من البطن. اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطل هذه الثلاثة سحرا وحسدا وعينا من البطن، من البطن. أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا قيئا وغائطا وبولا، اللهم أخرجها، اللهم فكها، اللهم أخرجها. حقف يا ربنا ساكنا، حقف يا ربنا ساكنا، حقف يا ربنا ساكنا، فك يا ربنا مربوطة، وحل يا ربنا معقدة، وحل يا ربنا معقدة، وحل يا ربنا معقدة، وحل يا ربنا معقدة، وحل يا ربنا معقدة، وحل يا ربنا معقدة. الله أكبر، وحل يا ربنا معقدة، وحل يا ربنا معقدة، بسم الله، بسم الله. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا صدره، يسر يا ربنا امره، فرج يا ربنا كربه. بسم الله، بسم الله، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله، بسم الله العزيز العليم الحميد المجيد، بسم الله، بسم الله، بسم الله الشافي الكافي المعافي، بسم الله، بسم الله، بسم الله. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت، شرح الله صدره. اللهم يا ربنا أخر لهذه العين، اللهم أخرج هذا الحسد، اللهم أخرج هذا السحر، اللهم أبطلها كلها، اللهم أبطلها كلها، اللهم أبطلها كلها، اللهم أبطلها كلها، اللهم أبطلها كلها، اللهم أبطلها كلها، أسحارا وأحسادا وعيونا وعيونا، اللهم أبطلها يا ربنا كلها، اللهم أبطلها يا ربنا كلها، اللهم أبطلها يا ربنا كلها، اللهم أبطلها يا ربنا كلها، أسحارا وأحسادا وعيونا، اللهم أخرج يا ربنا المس والنفس، أخرج أخرج بأمر الله يا من سكنت الجسد، أخرج يا من سكنت الجسد، أخرج بأمر الله. اللهم اخرج يا ربنا الشياطين، اللهم اخرج يا ربنا الشياطين، اللهم اخرج يا ربنا شيطان عين وموكلا بسحر وموكلا بسحر وموكلا بسحر وموكلا بسحر، الله اكبر، اخرج يا ربنا موكلا بسحر، اخرج يا ربنا موكلا بسحر، اخرج يا ربنا شيطانا لعين، اخرج يا ربنا من كان مع الحسد، من كان مع الحسد، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا عاشقا وعاشقه في الجسد، اللهم اخرج يا ربنا العاشقة والعاشقة، اللهم اخرج العاشقة والعاشقة، اخرجوا بأمر الله يا من سكنتم الأجساد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، حرف يا ربنا ساكنة، انطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، احلل يا ربنا معقدة، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله بسم الله بسم الله المتين الوكيل، بسم الله القادر المقتدر القديم، بسم الله بسم الله بسم الله، احلل يا ربنا هذه العقدة من القلب ومن الصدر ومن البطن، احللها احللها احللها يا ربنا احللها يا ربنا، شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره، الله اكبر، شرح الله صدره، اشرح يا ربنا الصدر، يسر يا ربنا الامر، اللهم ازل يا ربنا البلاء باسمائك وصفاتك يا سميع الدعاء، يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن الآن الآن الآن يا ربنا، تبطل السحر العظيم والحسد الشديد والعيون والعيون، اللهم أبطلها، اللهم أخرجها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا ثلاثة، سحرا وحسدا وعينا، مربوطة ومعقودة في القلب وفي البطن، في القلب وفي البطن، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، وأخرج أثرها، وأخرج يا ربنا مؤثرها، بسم الله بسم الله، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء، اجعلها يا ربنا ساعة خلاص، اجعلها يا ربنا ساعة خلاص، لهم أجمعين يا ربنا، لهم أجمعين يا ربنا، من الحاضر والغائب، من ذويهم وأهاليهم يا ربنا، اللهم تولى أمورهم، اللهم اكشف كروبهم، بسم الله بسم الله بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، فجرت، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، فيها عين جارية، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، وجاءوا بسحر عظيم، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج منها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج منها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة واخرجني مخرج صدق احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة الله اكبر اللهم احل يا ربنا كل العقد يا واحد يا صمد اللهم احلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اسعارا واحسادا وعيونا وعيونا وعيونا وعيونا اللهم اخرجها اللهم القها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم فكها يا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب اخرج يا ربنا السحر والحسد والعين يا ربنا والنفس اللهم اخرجها يا ربنا كلها دما وصديدا وبلغما اخرجها يا ربنا ريقا اخرجها يا ربنا ماء اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا دما وصديدا وبلغما اللهم اخرجها يا ربنا قيئا اخرجها غائطا وبولا اللهم اخرجها من الاطراف من الاطراف من الاطراف بسم الله بسم الله بسم الله اقذفيه بأمر الله اقذفيه بقوة الله اللهم اخرجها كلها كلها كلها ما كان في القلب ما كان في الصدر ما كان في البطن ما كان في العقل والإدراك والذهن اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها يا ربنا اجعلها ساعة خلاص اجعلها يا ربنا ساعة كشف للبلاء وخروج للأعداء يا رب الأرض والسماء بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون بسم الله بسم الله اجعلها يا ربنا ساعة خلاص وكشف للبلاء يا ربنا وخروج للأعداء يا رب الأرض والسماء اللهم اخرج البلاء والأعداء يا ربنا من الرأس من العقل من العقل والذهن والفكر يا ربنا والدماغ ومن المخ والمخير يا ربنا يا ربنا ومن القلب والصدر والبطن والفرج اللهم اخرج البلاء والاعداء اللهم اخرجها يا رب الارض والسماء فكها يا ربنا فكها من الكتفين من الكتفين من الكتفين من الكتفين من الكتفين اللهم فكها يا ربنا من الرقابه اللهم فكها يا ربنا من العصب من العصب من العصب من العصب من العصب من العصب اللهم فكها يا ربنا من الاعصاب من الاعصاب من الاعصاب من الاعصاب اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اسحارا واحسادا وعيونا اللهم اخرجها يا ربنا من انس وجان من انس وجان من انس وجان من انس وجان من انس وجان اللهم اخرجها يا ربنا مؤثره ومعسره ومعسره اللهم اخرجها من القلب والصدر والبطن والفرج اخرجها من القلب والبطن والفرج اللهم اخرجها يا ربنا من الدم والعصب والعظم اللهم اخرجها يا ربنا من الفكر والعقل والذهن اللهم اخرجها من المخ والمخيخ ومن مراكز الاحساس والعصب اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج هذه الثلاثه اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا قيئا يا ربنا وغائطا وبولا ومن الاطراف اللهم اخرجها اسحارا واحسادا وعيونا اخرجها يا ربنا ومن معها اخرجها يا ربنا ومن ربط بها اللهم اخرجها يا ربنا ومن عقد عليها اللهم اخرجها اللهم اخرجها بسم الله بسم الله بسم الله نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء بسم الله بسم الله الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اللهم اخرجها يا ربنا تغلغلت تغلغلت بالجسد ربطت ربطت بالضلوع بالضلوع تنبض تنبع في البطن في البطن في البطن في البطن وفي القلب وفي القلب وفي القلب وتضيق الصدر اللهم أبطلها اللهم أخرجها جسمت ركبت اللهم أخرجها لصقت اللهم أخرجها لاصقة لذية صلبة اللهم دمرها